الله علمنا عن النملة، النملة حتى إذا أتوا على وادي النمل كيف نصحت لقومها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا نادت، أيها نبهت، النمل سمت، ادخلوا أمرت، مساكنكم عينت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان خصت وجنوده عمت وهم لا يشعرون، أعذرت وبينت عذر نبي الله سليمان.